رب العالمين، صلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام البلوغ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا. وكل بيع أعان على معصية. وسيذكر أيضا ما ورد في النهي عن بيع ما لا يملكه، وكذلك بيع السلعة من رجل أو من شخص ثم من آخر، إلى ما سيذكره الشيخ من البيوع المنهي عنها لحكم ومقاصد شرعية معلومة عند أهل العلم. قل يا شيخ. هذا الباب الأول الذي ذكره الشيخ هنا: تحليم بيع العصير ممن يتخذه خمرا. قال: وتحريم كل بيع أعان على معصية. هذه قاعدة عامة من النصوص الشرعية، تكونت منها قاعدة شرعية عامة، هي أن الإعانة على معصية أو إعانة من ينوي أو يظهر من صنيعه ومن حاله أنه سيقوم بمعصية أمر لا يجوز. هذه قاعدة، سواء كانت في البيع والشراء أو في سائر المعاملات أو أي نوع من أنواع المعاملات. أخذت هذه القاعدة من جزئيات منها هذا الحديث في البيع والشراء. الشيخ رحمه الله أورد في هذا الباب حديث أنس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 أو 10. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 أو 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات لها. هؤلاء 10 ذكرهم هذا الحديث ووصفهم، أو ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهم بسبب هذه الأعمال. واللعن كما هو معلوم هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه. والشيخ رحمه الله المجد بن تيمية في هذا الكتاب منتقى الأخبار أورده تحت هذا الباب: بيع العصير ممن يتخذه خمرا، يعني مدين عنه، وأورد فيه هذا الحديث، وإن كان ليس نصا في المسألة ولكنه يشير إلى الأمر إشارة ظاهرة، لأنه عندما يذكر ويشدد رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي، بل يرتب عقوبة شديدة على فعل، على هذا الفعل، دليل على أن هذا الفعل حرام لا يجوز، وأن من فعله فقد ارتكب محظورا، وأن فعله أو عقده لا يصح. فهذا الأمر جاء في الخمر. الخمر معلوم أنها محرمة شرعا. الخمر محرمة بالنص، سبحانه وتعالى قال في الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن فهي منصوص في كتاب الله على تحريمها. ثم يأتي هذا الحديث ليبين أن معلوم تحريمها هو تناولها شربها، لكن هذه الأمور التي أو الأوصاف أو هؤلاء الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق فعلهم بهذه بالخمر، يعني عملهم إعانة وتيسير وتسهيل للوصول إلى هذا الأمر المحظور. ومن أجل ذلك بين أن من فعل شيئا يعين على محظور فقد شارك من يفعله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل شارب الخمر واحدا من أولئك الذين وصفهم أو الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعنهم هو الفرد والعباد عن رحمة الله. الشارب هذا هو الخلاصة، والذي يعني العمل المحظور أصلا، ولكن مقدماته وأسبابه والإعانة عليه أيضا فاعلها ينال مثل ما فعل أو مثل فاعل هذا اليوم. لعن عاصرها، عاصرها بنية وبقصد أن تكون خمرة، يعني ليس المقصود عاصر العنب ليشربوا عصير أو ليبيعوا عصير، عاصرها خمرا ومختصرها يعني طالب اعتشارها وشاربها وهذا هو النتيجة، وحاملها أيضا بقصد أن يؤديها إلى من يشربها، والمحمول إليه الذي طلبها وساقيها الذي يناولها وبائعها، وهذا هو محل الشاهد هنا أن البيع هنا لا يصح أنه حرام، ولا يجوز لأحد أن يبيع الخمرة لمن أن يبيعها لأنها محرمة أصلا فلا يجوز بيع الحرام، وآكل ثمنها أيضا ومشتري لها والمشترات له، هذا هؤلاء عشرة ورد لعنهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بسببها. ونحن هنا في كتاب البيوع في المعاملات الذي أصل في البيع الجواز وكذا، لكن الشرع الحكيم دين الإسلام في تشريعه سواء كان في المعاملات في البيع والشراء والإجارة والشركات ونحوها أو في التعاملات الأخرى في النكاح والعلاقات الزوجية وباب الأسرة الواسع أو في العبادات، وهذا أمر خاص بالعلاقة بين الإنسان وبين ربي، كل ذلك هذا التشريع العظيم هو عبارة أو المقصود منه تهذيب الإنسان، تهذيب المجتمع الإنساني وتربيته على العلاقة الصحيحة الخالصة بالله سبحانه وتعالى وأن يكون على الصراط المستقيم. لا تقول أن هذه أمور معاشية وكذا يعني قد يتساهل فيها والعبادات لها جانبها، لا، في معاملاتك أيها المؤمن أنت مطالب بأن تكون على منهج الله، فلا تبع إلا حلالا ولا تشتري إلا حلالا ولا تتعامل إلا بما هو مباح، وكل ما فيه شك أو شبهة فعليك أن تتجنبه حتى تتبين مدى صحته وأنه على منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك أن تتعاطى شيئا محرما أو يؤدي إلى محرم. إذن هذه قاعدة كما قلت، قاعدة هذا في البيع أو الحديث ورد في الخمر، ولكن أخذ أهل العلم منه ومن أمثالهم مما ينهى ويحذر من إعانة أهل المعصية على معاصيه، أخذوا قاعدة عامة على أن المعين أو المساعد أو المنسر أو المسهل أو المتهاون في أمر المعصية حكمه حكم من يفعله، له عليه من الوزر ما على فاعله، كما أن المعين على الخير والمساعد عليه له من الأجر مثل صاحب ذلك الفعل الحسن والعمل الحسن. الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لعنت الخمرة على عشرة وجوه. لعنت الخمرة بعينها، يعني الخمرة ذاتها ملعونة، ملعونة بمعنى ايش؟ انها ليست مما يرضاه الله سبحانه وتعالى، لان على الطرد من رحمة الله، فليست مما يرضاه ولا يرضى لعباده المؤمنين ان يتناولوها. لعنت الخمرة بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، مثل الحديث السابق، غير أنه نص على أن الخمرة بعينها ملعونة، كما أن من يفعل أو يتعاطاها ويساعد عليها فهو كذلك. الحديث رواه أحمد وابن ماجة وأبو داود بنحوه، لكنه لم يذكر وآكل ثمنها ولم يقل عشرة، وقد ورد في روايات أخرى. هذا الحديث استدل به المصنف رحمه الله تعالى على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا، على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا، بيع العصير أو بيع العنب أو بيع أي شيء يعرف الإنسان أن هذا المشتري سيتخذه في معصية، فالخمر أصلا باتفاق أهل العلم إنما هي من عصير أو ضياء، يعني عصير العنب المشتد الذي يقف بالزبد باتفاق أهل العلم، هذا الذي تسمى خمرة في لغة العرب. وأيضا عند جمهور أهل العلم، بل عند جميع أهل العلم، أن كل ما أسكر فهو محرم، كل ما أسكر سواء كان من العنب أو من غيره، كل مسكر فهو حرام. وجمهور أهل العلم أيضا يسمون كل مسكر سواء كان من عصير العنب أو من غيره يسمونه خمرا، فيدخل تحت قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هذا واحد، لكن أيضا كما قلت هذه قاعدة أنه ليس لمسلم أن يبيع أو يشتري ما هو وسيلة إلى المحرم ممن يغلب على ظنه أنه يستعمله في ذلك المحرم. فليس لمن طبعا بيع العنب زراعته عصيره أو اعتصاره كله مباح لأنه من أصلا من مما أحد الله أباح وهو من الطيبات أصلا، لكن يتحول إذا تحول إلى الخبيث فعندئذ يحرم يحرم. ومن يفعل به فعلا يصنعه يعني يحوله بفعله بصنعه بصناعته يحوله من المباح الى الخبيث فهذا هو الذي لا يجوز وهذا هو الذي ينهى عن بيعه لبائعه. فالعنب يزرع اصلا ويستثمر ويباع بالاسواق ولا حرج في ذلك، لكنك ايها المسلم وانت في سوقك في متجرك في سواء تبيع عنبا او غير العنب او غيره او اي شيء اخر، اذا علمت من ان هذا المشتري الذي يشتري منك هذا الشيء المباح اذا علمت او غلب على ظنك انه سيستعمله في محظور في محرم فليس لك ان تبيعه عليه، لا يجوز لك، لانك بذلك وانت تعلم او يغلب على ظنك ظنا غالبا قويا انه سيستعمل هذا الشيء المباح في معصية ويحوله الى معصية فليس لك ان تبيعه منه، تبيعه فضلا عن ان تغطيه او تهديه فليس لك ان تبيعه، البيع اساس انت ويباح لك ان تبيعه تشتري، لكن اذا عرفت ان هذا سيستعمل ذلك في محرم فلا يجوز لك ان تبيعه عليه لان هذا نوع من المساعدة او نوع من المساعدة على المحرم. وهنا توقف هذا، اولا هذا المعنى ينبغي ان يكون راسخا في ذهن كل مسلم انك انت ايها المؤمن في عملك المباح بيعك وشرائك ومشيك وكلامك ومعاملاتك للناس انت اعتبر ان هذا الذي اباحه الله لك انما هو وسيلة الى طاعتك وإعانة على طاعتك، فلتكن انت معينا بهذا المباح الذي اباحه الله لك واعانك به على طاعتك ان تكون ايضا وسيطا ووسيلة الى الطاعة والى يعني كان الخير ولا تكون وسيلة الى المعصية. عندئذ لا تبيع الا من يعني من يغلب على ظنك او لا يعني لا تظن لا تعلم انه سيستعمله في محظور وانما عادي يعني هذا اصل المباح بيع واشتري وخذ واعطي في المباح. فان شككت وانت ظن غالبا ان من سيشتري منك هذه السلعه المباحه سيستعملها في محظور فلا، هذا في الخمر. قال اهل العلم كثير من اهل العلم قالوا مثل ذلك في السلاح، السلاح الناس لا بد ان تستعمل يعني يكون معها سلاح بدءا من الخنجر الصغير او من العصا الثقيله وانتهاء بما يعني تيسر للناس من الاسلحه. بائع السلاح الذي بصنعته وحرفته انه يبيع السلاح في السوق اصل بيعه لا باس به مباح من المباحات. قلت انا في الدرس الاول اول ما بدانا في كتاب البيوع ان البيوع من الله احل البيع وان القاعده في الاشياء النافعه هي الاباحه، الحل في الاصل فيها الاباحه، ولهذا تجد في الشرع كثيرا ما نهى منع يعني حرم نص على المحرمات والممنوعات وما عدا لانها محصوره قليله وما عدا ذلك فهو مباح. اذا السلاح يجوز بيعه وشراؤه وللولي الامر ان يحدد وينظم مساله يعني من الذي يقوم به ولمن وكيف ومتى، هذه امور تدخل تحت السياسه الشرعيه العامه من باب حفظ الامن وسلامه الناس. ورسول صلى الله عليه وسلم قد نهى وكما هو معلوم نهى ان يحمل السلاح في اماكن معينه في الحرم في ايام الزحام كذا، نهى ان يحمل السلاح العادي الحراب وغيرها خشيه ان يؤذي المؤمنين، ومع ان حمله جائز لكن لمصلحة عامة يراها ولي الأمر فلا يعني يمنع أو يعني يجيز وينظم، هذا أمر يجب عليه يلزمه يلزم ولي الأمر أن ينظم هذه الأمور حتى فلا تصبح الأمور فوضى وكل يعني يأخذ ما يريد ويفعل ما يريد من الأشياء التي تضر الناس. الأصل في بيع السلاح هذه أخذ من هذا أنه جائز ولا بأس به، ولكن لا يجوز لمسلم الذي يتعاطى البيع والشراء في السلاح ونحوه ان يبيع السلاح لمن يعني في حالة الفتنة. اذا هناك فتنة قائمة بين المسلمين في المجتمع قائمة فتنة بين المسلمين فلا يجوز بيع السلاح في هذه الحالة، لا يجوز بين المسلمين اذا فتنة في بلد إسلامي بين المسلمين بعضهم مع بعض لا يجوز لمسلم أن يبيع السلاح على أي منهم. لما؟ لأن في بيعه مساعدة على الفتنة واستعماله في المحروم. كذلك بالنسبة للأفراد، أنت في مجتمع آمن، مجتمع وليس فيه فتنة ولا شيء، لكنك جاءك وأنت هذا الذي يعني من حرفتك أو صنعتك أن تبيع السلاح، فجاءك شخص عرفت من حاله أو عرفت عنه من غيره، يعني تعرف من تاريخه وكذا أنه صاحب إجرام سوابق أو كذا، أو من وحاله أنه منفعل يريد أن يفعل شيئا بهذا السلاح، يريد منك أن تبيعه له، لا تبيع، لا يجوز لك أن تبيعه عليه. لما؟ لأنه سيؤدي به المعصية. هنا أيضا من يعني فطنة أهل العلم ونظرهم إلى الأمور وعواقبها، ذاتي التصرف العالم والمفتي على نحو ما يسأله المستفتي والمفتي. عبد الله بن عباس رضي الله عنه جاءه شخص يسأله فقال له هل تجوز توبة القاتل؟ القاتل من قتل نفسه، قال له هل تجوز توبة القاتل؟ قال لا. قال تصح يعني ممكن؟ قال له لا. فأجابه بعدم يعني قبول توبته. فقيل له يا ابن عباس يا حضر الأمة كيف تقول هذا وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والنصوص الشرعية وأنت تعلمها أنها يعني التوبة بالتوبة مفتوح لمن فعل أي جرم حتى شرك بالله، من تاب منه فقد يغفر الله فيغفر الله له، فكيف تقول له لا؟ قال نعم قلت له لأنني رأيت بوجهه الشر يريد أن يأخذ هذه الفتوى ويذهب يقتل ويقول الثاني أو كذا، انظر كيف. فقال له لا، مع أن هذا أمر مجمع عليه أن باب التوبة مقبول ومفتوح، فأجابه بذلك. ولهذا ينبغي لنا نحن المسلمين جميعا عالمي علماء ومتعلمين عامة بائعين ومشترين في تعاملاتنا في كلامنا في قولنا أن ننظر إلى ما إلى المقصود الشرعي في تعاملنا. والإنسان يجتهد يجتهد بقدر ما يستطيع، لا يقول أن شخص والله هذا من شأن العلماء، لا، أنت أيها العاقل في سلوكك تعرف من في غالب الأمر، في غالب الأمر ربما قد يتخفى فتوفر ما يعلمها إلا الله، لكن في غالب الأمر تعرف من حال من يأتي أنه ممن يستعمل مثل هذه الحال الأشياء في المباح أو يستعملها في المحروم. فحتى على مستوى الأفراد ليس في مستوى عام، بعض العلم قال لك لا يجوز بيع العصير العنب ولا العنب لليهود والنصارى، لا، هذا الكلام على إطلاقه لا، يعني لأن نعم اليهود والنصارى يستحلون الخمر ويتخذونها ويعصرون العنب ويصرون الخمر، لكن ليس الأمر كذلك، وإنما من يغلب على الظن منهم أو من غيرهم وحتى من المسلمين أنه يستعملها في المحرم فلا يجوز بيعها له، كذلك السلاح كذلك غيره. إذا هذه قاعدة عامة نعرفها أن الوسيلة إلى المحظور الذي يغلب على الظن أن هذه وسيلة توصل إليه ليس لك أن تساعد عليها ولا أن تعين عليها ببيع أو بشراء أو بلمة أو بكلمة أو بإشارة إلى آخره. نعم. الباب الثاني قال باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه. هذه مسألة من مسائل البيوع وربما أنها هي تقع في كل حين وتقع لكثير من الناس وقد يضطر إليها بعض الناس، لكن نحن ملزمون بشرع الله وفي شرع الله من التيسير والتسهيل وفتح باب المباح الأمر الكثير الذي لا نحتاج من معه إلى ارتكاب محظور. عن حكيم بن حزام رضي الله عن حكيم بن حزام عن أبيه عن جدي قال قلت بل حكيم بن حزام رضي الله عنه والصحابي قال قلت يا رسول الله. حكيم بن حزام الصحابي يقول يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، يعني يقول ليس عندي شيء أبيع، يعني أتي وسألني عن البيع يعني عن شيء أشتري يعني من الإبل أو من الكذا أو من المتاع إلى آخره، يسألني يعني يطلبني يريد مني أن أبيعه شيئا وليس هذا شيء عندي. قال فأذهب فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه يعني أشتريه من السوق فأبيعه عليه ثم أبتاعه من السوق. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في هذا الحديث رواه الخمسة، يعني أصحاب السنن الترمذي أبو داود النسائي ابن ماجه والإمام أحمد صاحب المسند رحمه الله جميعا. الحديث أي أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حسن صحيح. إذن هذا الحديث كما نرى صحابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع من شيء لا يملكه يذهب ليشتريه ثم يبيعه، يعني يتفق مع بائع المشتري أن يبيعه شيئا معينا، يعني بعيرا إذا كان فمتاعون يشترون في الحلال، أو سلعة شيئا ثوبا أو كذا إلى آخره فيشتريه، يقول له أنا أريد هذا أريد شيئا إلى يعني فيبيعه عليه. ثم يذهب ليشتريه هو بعينه ويسلمه له. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. قد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم كما هو معلوم. إذن هذا القصة وهذا السؤال الذي أو أول السؤال من هذا الصحابي جاء مزوجا بجملة جامعة مانعة واضحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. ما معنى قوله لا تبع ما ليس عندك؟ طبعا السؤال يقول يأتيني فسألني عن شيء ليس عندي فهذا فاشتري، لكن كلمة عندي عندما يقول العربي هذا الشيء عندي هل معناه عنده الآن في يده فقط أو معناه إنه في حوزته يعني يملكه ويستطيع أن يتصرف؟ قالوا قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، كثير من العلم فسروا بأنه ما لا يملك، فسروه بأنه لا تبع، وأتت روايات أخرى لا تبع ما لا تملك، لا يبع نسان ما لا يملك. إذن لا تبع ما لا تملكه سواء كان يعني عندك في يدك، طب قد يكون ملكا لغيرك ولكنه في يدك وحوزتك، يعني أمانة عندك، رهنا عندك، وديعة أو كذا، هو عندك من حيث أنه عندك بالظرفية لكنه ليس لك، فهذا لا يدخل في ما ليس عندك. ويدخل أيضا ما تملكه يعني هو ملكك ولكنه ليس في حوزتك لا تستطيع أن تسلمه للمشتري. إذا فمعنى قوله لا تبع ما ليس عندك يعني فسره بعض أهل العلم بما ليس حاضرا عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك، يعني الحاضر ما ليس حاضرا عندك هذا أو لم يكن غائب يعني أو كان غائبا وليس في حوزتك وليس في قدرتك أن تسلمه. مثلا واحد يعني لديه طبعا لعل الأمر واضح لكن نحاول أن نزيده توضيحا، ما ليس عندك إما أن يكون لا تملكه أطلق، فهذا حتى لو كان تحت يديك الآن فهو ليس عندك، يعني هذا يقول واحد قد يكون عنده وديعة أو دائع أموات كثيرة إلى آخره، يسأل ماذا معك أو ماذا عندك من المال، يقول ليس عندي شيء، ليس عندي من المال شيء، مع أنه أمين على أموال كثيرة لكنها ليست عنده لأنها ليست ملكة. هذا واحد، إذن فهذا معناه لا تبع ما لا تملك. يبقى أيضا قد يكون ملكة ولكنه لا يستطيع أن يتصرف فيه التصرف المالكين في أملاكه. كيف؟ واحد مثلا له مال، له سيارة مثلا أو كذا، وسرقها أو اغتصبها أحد، واحد من الناس اغتصبها وهي تحت يد ذلك المغتصب وهو لا يستطيع أن يستخرجها منه، هي مالك أنت أيها صاحب السيارة لكنك في نفس الوقت ليست عندك، هي مالك نعم لكن لا تستطيع أن إذا بعت واشتريت عليها أن تسلمها للمشتري فهي ليست عندك. إذن فقوله ما ليس عندك يعني ما لا تملك وما لا تستطيع أن تتصرف فيه يعني ليس في حوزتك. بعضهم قال لا يعني الحديث قال ما ليس عندك بمعنى ما لا تملك، هذا صحيح لا خلاف فيه، وما ليس عندك في الحال يعني ويدخل فيه النهي عن بيع الغائب ولو كنت تملكه. والصحيح أنه الممنوع هو ما لا تستطيع تسليمه، ما ليس في حوزتك وما ليس ملكك، وأما الغائب الذي هو ملكك ولكنه غائب عن الحال الذي يعني غائب عنك وأنت المشتري إذا كان معلوما بصفة السلم جاز لك أن تبيعه بصفة. قالوا يستثنى من هذا الحديث ما تملكه وتتصرف فيه لك، يعني تستطيع أن تتصرف فيه ولو كان غائبا عنك، لكن بشرط أن يكون موصوفا وصفا دقيقا يصلح لي وصف السلم. وقالوا إن السلم مستثنى من مثل هذا الحديث. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قوله ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك وقدرتك، والظاهر أنه يصدق. ذكر بعض الأمثلة يعني من الوقائع أو الصور على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه، ونحن مثلنا بالسيارات المسروقة أو المغصوبة، يعني الذي لا يقدر على انتزاعه ممن في يده، وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه. ويدل على ذلك معنى كلمة علم، لأن علم هي كما قلنا ما كان حاضرا لديك أو ما كان في حوزتك. ثم ينقل عن الإمام البغوي رحمه الله تعالى يقول: النهي بهذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها، أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه. فلو باع شيئا موصوفا في ذمته عامل وجود عند المحل عند المحل المشروط بالبيع جاز، وإن لم يكن المبيع موجودا في مثله حال العقد كالسلم. إذا بيع الموصوف بالذمة فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه يجوز إذا وصف وصفا مضبوطا، وللمشتري خيار الإيش يسمى خيار الرؤية. خيار الرؤية يبيعه السيارة على أساس أنها الموديل الفلاني باللون الفلاني بالوصف الفلاني بكذا إلى آخره، أوصاف مضبوطة هي ملكه، اشتريها يعني معلوم أنها ملكه، لكنها ليست موجودة حاضرة بل بوصفها. يقول هذا كثير من أهل العلم قالوا هذا البيع جائز. ليه؟ لأنها موصوفة وصفا منضبطا لا يختلفون فيه، فيصح البيع، يجوز البيع ويصح، ومعلق على رؤية المشتري. إذا رآها فوجدها على الوصف الذي وصفت صح البيع، وإلا فله خيار الرؤية. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من باع سلعة من رجل ثم باعها من آخر. يعني البيع بعد البيع، أو هل عقد البيع ينتقل به الملك من البائع للمشتري؟ فلا يجوز للبائع أن يتصرف فيما باعه تصرفا آخر بيعا على آخر. ذكر فيه حديث سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للولي فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وإلا أن ابن ماجه لم يذكر فيه فصل النكاح، يعني ذكر ما يتعلق بالبيع. وهو شيخ الملك أيضا يستدل أحيانا يذكر الحديث ويشير إلى وجه دلالة. قال: وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع وإن كان في مدة الخيار. شخص باع سلعة شيئا من الأشياء التي تباع، وما وبقي يعني باعها من آخر، انتهى، اتفقا على الثمن إلى آخره، فقال: أبيعك هذه بمئة أو بألف ريال. قال: اشتريت، إلى آخره، أعطاه الثمن، انتهى. ثم ما تزال بيدي باعها من شخص آخر، يعني سلعة، يعني سلعة من المنقولات أو من العقار أو غيره، باعها من شخص آخر، فالبيع الثاني بنوش مقتضى هذا الحديث يقع باطلا، لأن البائع عند هذه الحال باع ما لا يملك، باع ما لا يملك. وإن كان الشيخ أشار في هذا إلى مسألة قد تكون محل خلاف، ويقوله وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع وإن كان في مدة الخيار. نحن نعلم أن في البيع في عقد البيع ومثل عقد الإجارة هناك أنواع من الخيار للبائع والمشتري الطرفين، منها خيار المجلس. خيار المجلس جمهور أهل العلم يعتبرونه ويرون أنه للطرفين خيار المجلس، وقد ورد فيه الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما دام بالمجلس هو باعه، قال له: تبيعني الأرض الفلانية أو السيارة الفلانية أو كذا إلى آخره في كذا، قال: أبيعك إياها، انتهى. وحتى لو أعطاه الثمن ما دام بالمجلس فلهما خيار المجلس ما لم ينفيه أو يعني يتنازل عنه أحدهما، هذا خيار المجلس. خيار المجلس قالوا هو المجلس يعني المقصود به المكان الذي يتعاقدان فيه بحيث انه ما لا يتركان يعني معلوم فيه تفاصيله. في مدة خيار المجلس البيع من حيث وقوعه البيع عقد لازم، البيع عقد لازم، لكن في مدة خيار المجلس لكل من الطرفين ان يفسخ البيع. بهذه المدة اذا البائع باع السلعة ذاتها من شخص اخر فهل يقع البيع باطلا كما هو ظاهر الحديث وكما استدل الشيخ بقوله وهو يدل في عمومه على فساد بيع البائع المبيعة وان كان في مدة الخيار، او ان الخيار خيار المجلس هو له بان يفسخ العقد اولا ثم يتصرف السلعة ثانية. هذه مثلا قد يكون فيها نظر بعض هذا يقول من كونه باع هذه السلعة بمدة الخيار على مشتري آخر هذا دليل على أنه لم يرضى بالعقد الأول فانفسخه. والشيخ وكذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الشرح يقول الحديث بعمومه دل على أنه ليس له أن يبيعه، لو أراد أن يبيع في بيعه أول يبيع ويفسخ البيع الأول ثم يتصرف من يعني تصرفا جديدا. إذن هذه مسألة لدينا، ليس للبائع أن يبيع ما باعه على شخص ولو كان في مدة الخيار ليس